سمعت من يقول بأن هناك بعض الأحاديث غير الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، فنرجو الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. صحيح هذا تلقاه الأمة بالقبول، هذه أحاديث معروفة بالصحة ويقول أنها حجة، سوى حديث واحد وقع فيه سهو من بعض الرواة فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلام كعب الأحبار في أصح قول المحدثين، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله خلق الدنيا في 7 أيام، أي أولها يوم السبت وآخرها الجمعة، وهذا وهم من أهل 6 أيام أولها يوم الأحد. طيب. هذا المحفوظ كما دل على القرآن العظيم في 6 أيام، هذا حديث واحد في صحيح مسلم وهم فيه بعض الرواة فنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وهم فيه كعب الأحبار وهو تابعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.